اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 77 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 26 من شهر محرم عام 40 و400 و1000 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أن انتهينا من ذكر الأنكحة الفاسدة، وصلنا إلى فصل يمكننا أن نسميه ما يجوز للزوجين وما لا يجوز، لكن حقيقة الشيخ رحمه الله ذكر بعض الومضات من هذا الفصل، ما هو الجائز في النكاح وما هو المحرم، لم يذكر كل شيء، كل ما يجوز وما لا يجوز حقيقة، إنما ذكر ومضات وأنهى بذلك هذا الفصل. نظرا لأن هذا الكتاب ما هو إلا مقدمة للمبتدئ وبوابة للاطلاع على مسائل المعاملات وما إلى ذلك من أمور. فإذا يقول رحمه الله تبارك وتعالى: وللعبد نكاح أربع إماء مسلمات وللحر ذلك إن خشي العنت. لا، وقفنا عند قوله ويجوز للحر والعبد نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابيات، وللعبد نكاح أربع إماء مسلمات وللحر ذلك إن خشي العنة ولم يجد للحرائر طولا. طيب، هذا الفصل حقيقة وهو جواز الزواج من أربع نسوة هو مما حصل فيه خبط وخوط عظيم في هذه الأزمنة، وسعى فيه دعاة العلمنة والانحراف عن الدين، سعوا فيه إلى التضييق على أحكام الله عز وجل وإلى استحداث قوانين تضيق على المسلمين ما وسع الله عز وجل عليه. فإن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم جوز للرجل المسلم الحر أو حتى العبد أن ينكح، جوز لهذين الرجلين أن ينكحا أربع نسوة حرائر. قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما تسع منكم. وروى قيس بن الحارث رضي الله عنه قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، أسلمت وعندي ثمان نسوة، يعني أنه كان له نسوة ثمانية في الجاهلية. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: اختر منهن أربعة. رواه أبو داود وابن ماجه. و ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمنا معه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعة، ومعنى ذلك يطلق الأخريات أو أصلا يتركهن. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وغير واحد من العلماء رحمهم الله، وهو الحديث أيضا في موطأ الإمام مالك، رواه الإمام مالك في موطئه عن ابن شهاب بلاغا. الإمام مالك رواه بلاغا عن ابن شهاب، ولكن بقية هؤلاء الأئمة الحفاظ وصلوه وصححه جمع من العلماء. هذه الآية وهذه الأحاديث تفيد بأنه يجوز للرجل أن يتزوج 4 نسوة من غير أي قيد ولا شرط. كيف من غير أي قيد ولا شرط؟ يعني أن الأمر ليس مقيدا بأن تكون الأولى غير كافية له أو مريضة أو ما إلى ذلك، لا، هذا أمر حلال عليه. وقد قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه لشخص لم يتزوج: تزوج فإن أفضل هذه الأمة كان أكثرهن نساء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان أكثر الناس نساء. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية ليست لغيره، وهو أنه يجوز له ما لا يجوز لغيره، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جوز له الشرع في أن ينكح أكثر من 40 نسوة، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. ومع هذا فجل الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم والعلماء والأئمة وغيرهم تزوجوا أكثر من امرأة واحدة، ولم يكن ذلك بالضرورة لأن زوجتهم الأولى مريضة، ولا لأنها لا تستطيع أن تقوم بواجباتهم ولا ما إلى ذلك. أمر أحله الله فهو جائز. وكان لهم مقصد وهو تكثير النسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فهذه الأمور جعلت المنكر قليلا، لأنك إذا جاز لك أن تنكح الأولى والثانية والثالثة والرابعة فلماذا تزني أصلا؟ إذا كان الحلال سهلا ميسرا لماذا يزني الإنسان؟ وفعلا، لكن سبحان الله كما ذكرت لكم أكثر من مرة، هناك من يريد أن يفسد أمم الأرض جميعا، فبعد أن أفسد على النصارى دينهم وأفسد على اليهود دينهم وأفسد الشعوب في العالم أفسد أخلاقهم، فإن الحجرة الصلبة التي وقفت في وجههم هي الأمة الإسلامية. ولذلك هناك جهود جبارة لهدم المجتمعات الإسلامية كما هدمت المجتمعات الغربية، وهم يعني ماضون في هذه الخطة وقد نجحوا في كثير من الأمور. قد بدأنا يعني نرى تغيرا فظيعا في المجتمع نحو قضية الأسرة. بدأنا نسمع عن عمن يعيش تحت سقف واحد مع امرأة وقد يلدان، وبدأنا نسمع عما يسمى بالأمهات العازبات، وأن هذه الأمور يجب أن يعني تشرع على التشريعات التي تتقبلها، ويريدون الآن أن يستخرجوا تشريعات تجيز الإجهاض كيفما كان حتى يسهل على الناس الزنا من غير أن يتحمل تكاليف ذلك. وأما القوانين فقد عبثوا بها عبثا عظيما، فضيقوا على كل من أراد أن ينكح المرأة الثانية فضلا عن الثالثة والرابعة، فأصبح الأمر من الصعوبة بمكان، يحتاج إذن الأولى والقاضي يقدر، وهذا القاضي ليس لا من العلماء ولا من الربانيين ولا ممن يؤهل أصلا. لو جئنا لنرى من ناحية الشرعية هل هو مؤهل أن يحكم بين الناس في دمائهم وفروجهم وأعراضهم؟ يبقى السؤال سؤالا وجيها. فعمدوا أيضا إلى تعسير الطلاق، حيث إن المرء أصبح يفضل أن يعيش تحت سقف واحد مع امرأة لا يتحمل مسؤولية ولا يتحمل مسؤولية كما حدث في الغرب تماما، على أن ينكح امرأة ويجد الحياة صعبة معها ثم يتقاسم هو وإياه كل ما جمعه من رزق، ويبقى يصرف عليها المصاريف الضخمة وما إلى ذلك من الأمور، فيعيش من غير أن أن يكون بينهما أي شيء. طبعا بالمقابل لا توجد أي عقوبات صارمة تجاه الحرام، فمن أراد أن يزني أو يضاجع هذه أو تلك أو يلاعب هذه أو تلك، بل أصلا الحياة كلها أصبحت تيسر هذا الأمر، فالاختلاط أصبح هو الأصل في المدارس منذ الصغر، في الجامعات، في المكاتب، في الحافلات، في الاحتفالات، في المناسبات، أصبح الاختلاط هو الأصل. فلكم أن تتصوروا هذه المرأة وهي تلتقي بهذا الرجل ليل نهار، كما قيل ألقاه مكتوفا في اليم ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء. فالشاب منذ أن يخرج من بيته ويرى ما لا قبل له به من الفتن، وأما الأسواق فتلقي بالألبسة التي يلبسها النساء، والآباء ما عادوا يرعون أبناءهم ولا يشعرون بمسؤولية تجاههم. فإذن لك أن تتصور هذا المجتمع لولا أن الله سبحانه وتعالى يسخر من القنوات الفضائية ومن العلماء ومن الدعاة الصالحين ومن هنا وهناك من يرد الناس إلى الله سبحانه وتعالى، لكنا قد وصلنا إلى نفس الحضيض الذي وصلته المجتمعات الغربية، ولا زالت تجمعات هؤلاء العلمانيين أصحاب الشهوات الذين يتبعون الشهوات تسعى المرة تلو الأخرى لتطبيق مخططاتها تجاه هذه المجتمعات الإسلامية. الأمر ليس خاصا ببلد دون آخر، بل هو عام، وتبلغنا الأخبار من الشرق والغرب ما يسمى بتحرير المرأة المناهج وتعريتها وكشفها وإقناع الجيل الجديد من النساء بأنهن كن محجورات، كان الوضع شديدا عليهن وأنهن أصبحنا فوق الحجر وعليهن أن يطالبنا بحقوقهن وما إلى ذلك من أمور. تقول لي ملفة عمراء مشكلة وقش قدري ما كل ملفة ما عرفت والله ما عرفت شيء. كمان بتشغل الفيسبوك عندك بزاف، ماشي غير الفيسبوك كل شيء المهم يعني نزل بعد نشوف ايش نطلق. فلننظر الآن إلى شرع الله عز وجل كما هو ولنقارنه بالواقع الذي نعيشه. شرع الله عز وجل جاء موافقا للفطرة. الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الرجل يعلم أن أغلب الرجال لا يكتفون بامرأة واحدة، أغلب الرجال لا يكتفون بامرأة واحدة، ولذلك أباح الله عز وجل للرجل أن ينكح أكثر من امرأة، مثنى وثلاثة ورباع. وبالمقابل فالغالب على المرأة أنها قاصرة على رجل واحد، ومع هذا فما من امرأة، فلا يوجد في المجتمعات الإسلامية القديمة امرأة ماتت من غير بعل، فالغالب على المرأة أنها بمجرد أن يموت زوجها فإنها تنكح زوجا غيره، والمجتمع كله يتقبل ذلك ولا يجد في ذلك أي حرج. لكن المجتمعات اليوم ليست بهذه الطريقة، المجتمعات اليوم تجد حرجا كبيرا في أن تنكح المرأة بعد وفاة زوجها أو بعد طلاقها رجلا آخر، وأصبحت الحياة يعني معقدة وخارجة عن الأحكام الشرعية، فما عاد الناس يقبلون على مثل هذه الأمور، خاصة إذا كانت ذات أولاد ولها أبناء وما إلى ذلك الأمور. إذن من الخاسر في هذا كله؟ الخاسر هي المرأة أولا، والخاسر ثانيا هو المجتمع كله والجيل الجديد الذي بدأ يغلب عليه الانحراف. ومن أعظم ما أفسد المجتمعات إقناع المرأة بأن تدع بيتها وتخرج للعمل خارج البيت. يعني المهمة الأساسية للمرأة التي أمر الله عز وجل الرجل بإنفاق عليها من أجلها، والنفقة ما هي؟ النفقة هي مرتب تأخذه المرأة على عملها، يعني النفقة والكسوة والسكن، هذا من أجل ماذا؟ من أجل العمل العظيم الذي تقوم به، وذلك العمل لا يقوم به غيرها. فلا يغني عنها أن تأتي بخادم أو خادمة لتقوم بعملها ذاك، إن هناك فرقا شاسعا بين ما ستقوم به هي التي فطرها الله عز وجل على الحدب والغيرة والحب والحنان على أبنائها، وبين أن يأتي الإنسان مستأجرة تربي له الأبناء، كيف ستربيهم أصلا؟ هل هي مربى حتى تربي؟ قال: ويجوز للحر والعبد نكاح أربع حرائر، مسلمات أو كتابيات. نعم، هذا الأمر كون المسلم يجوز له أن ينكح أربع حرائر، مسلمات أو كتابيات، يعني يهوديات أو نصرانيات، هذا نص كتاب الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وما علمتم، يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات، قل أحل لكم الطيبات وما اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فهذه الآية تبين أن المسلم حرا كان أم عبدا يجوز له أن يتزوج بأربع مسلمات أو كتابيات. طبعا كتابيات هناك شروط، لعلنا إن أتينا على ذلك في موضعين نذكر ذلك، الأمر ليس على إطلاقه، وخاصة اليوم اللواتي يسمين كتابيات بهذه الشروط، وهو العفة وأن يكون فعلا نصرانيات أو يهوديات، هذا أصبح صعبا، لأن العفة ما عاد لها معنى عندهم، وإن كان لا يخلو الأمر، لا يمكن أن أجزم أن كل نصرانية فهي غير عافية، خاصة إذا كانت متدينة، ولا يمكن أن أجزم أن كل يهودية ليست عفيفة، خاصة إذا كانت متدينة متمسكة، حتى نكون يعني منصفين. لكن الغالب على الناس اليوم لا يتزوجون المتدينات، إنما يتزوجون من جاءت كيفما كانت، والغالب على هؤلاء أنهن غير عفيفات ولا يعترفن بالعفة أصلا، كما أن الغالب عليهن قلة الدين أو عدم الإيمان أصلا، يعني الإلحاد. وإذا ضممنا إلى ذلك أنهن يستقوين بدولهن التي تحارب الإسلام والمسلمين، فإن الزواج منهن يؤدي إلى تنصير الأولاد أو جعلهم ملاحدة كفارة. وكثيرا ما سمعنا عن النساء اختطفن الأولاد وهربن بهن إلى بلدانهن وحمتهن دولهن ولم يستطع المسلم أن ينال منهن شيئا. ولذلك صنفت رسالة أنا في هذا الموضوع، وجزمت فيها بأنه لا يجوز نكاح الكتابيات اليوم بهذه الشروط، ولست بدعا في هذا، فإنني تبعت في ذلك ما أفتى به جدي الإمام محمد المنتصر الكتاني رحمه الله، وأفتى به أيضا شيخنا العلامة أبو الفضل عبد الله بن الصديق الغماري رحمه الله، وله في ذلك رسالة أيضا. إذن هذان العالمان الجليلان أفتيا بعدم جواز نكاح نساء الكتاب اليوم، لأن الضرر في ذلك أكبر من النفع. وإذا كان الأصل أن الزوج هو الذي يعلو على الزوجة، وأن نكاحه لها سيؤدي في الغالب بعد ذلك إلى إسلامها، فإن اليوم الأمر قد اختلف، وكثيرا ما سمعنا عن النساء اللواتي جذبن أزواجهن إليهن بدل أن يجذب الزوج الزوجة إليه، لأن ميزان القوة مختلف. فلذلك القول بأنه يجوز نكاح الكتابيات اليوم قول فيه نظر بين. ثم قال ويجوز الحر والعبد نكاح أربع مسلمات. طيب العبد هنا كالحر، العبد هنا كالحر، لكن في الطلاق الأمر اختلف، فليس للعبد إلا طلقتان بخلاف الحر له ثلاث تطليقات. لماذا اخترق الأمر بين النكاح والطلاق؟ قالوا لأن النكاح عبادة، والعبادات يتساوى فيها الأحرار والعبيد، وأما الطلاق فهو من باب العقوبات، والعقوبات تنتصف بالنسبة للعبيد. واضح؟ فإن أتينا فاحشة فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب كما قال الله سبحانه وتعالى. ثم قال وللعبد نكاح أربع إماء مسلمات والحر ذلك إن خشي العنة ولم يجد للحرائر طولا أي مالا. هو يعني من باب العبد يجوز له أن ينكح أربع إماء، لأنه هو الأصل، الغالب أن العبد ينكح أمة مثله، وإلا نكاحه للحرة يعني صعب، أي حرة تقبل أن ينكحها عبد؟ الحرة لا تقبل أن ينكحها عبد، ولو قبلت ستكون من الطبقات الدنيا ليست من الطبقات المحترمة. لكن الطبيعي أن ينكح العبد أمة مثله. طيب هذا واضح. قال وللحر ذلك إن خشي العنة ولم يجد للحرائر طولا أيمان. نعم بالنسبة للحر الأمر يختلف، نحن هنا لا نتحدث عن وطئ الأمة بملك اليمين، أنا أتحدث هنا عن الزواج من الأمة. ما الفرق بين ذلك؟ الزواج من الأمة معناه أن لا زالت في ملك سيدها، وأما وطء الأمة بملك يمين معناه أن في ملكك، اشتريتها بالمال فهي في ملكك. والله سبحانه وتعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فيجوز إتيان النساء إما عن طريق الزواج والنكاح الشرعي أو عن طريق ملك اليمين، هاتان هما الطريقتان الوحيدتان لإتيان النساء. طيب ما هي شروط نكاح الحر للأمة؟ ما هي شروط نكاح الحر للأمة؟ الشرط الأول أن يكون ممن لا مال له حتى ينكح حرة، ما عنده كيف، لم يستطع أن ينكح حرة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، أي سورة النساء. إذن لم يجد طولا. الثانية أن يخشى العنة على نفسه، يعني يخشى الزنا، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، وهذا كله والصبر أفضل. لما؟ لأنك إذا نكحت أما فأبناؤك سيكونون عبيدا لسيدها، أترضى أن يكون أبناؤك عبيدا؟ أترضى أن تلد ذرية تصبح مستعبدة لغيرك؟ هذا والله هو العار، ولذلك يبقى الإنسان حصورا ولا يتزوج بأمة. الثالثة أن تكون هذه الأمة متقية لله مسلمة، ولذلك لا يجوز أن تنكح أمة كتابية ولا مشركة، يجب أن تكون مسلمة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فاشترط أن يكون مؤمنات بعضكم من بعض، والله أعلم إيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلين، يجب أن يكون النكاح بإذن أهلين، وهذا متفق عليه. وآتهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. يعني يجب أن تكون محصنة صالحة، والعملية كلها تكون زواجا شرعيا لا مصاحبة. المخادنة يعني مصاحبة. فهذا ما يتعلق بمعنى هذه الآية حتى تفهموا الفرق. يعني قد يفهم المرء الأمر على غير وجهه ويقول يعني ما الفرق بين نكاح الأمة وبين ملك اليمين؟ لا، نكاح الأمة مختلف عن ملك اليمين، مختلف اختيابا كليا عن ملك اليمين. فهمتوا الفرق الآن؟ طيب، هذه الشروط التي ذكرتها الآن. ثم قال الشيخ رحمه الله، ثم قال المصنف رحمه الله يجوز الحر والعبد. أيوان طيب، بالنسبة للمشركة لا يجوز نكاح بحال من الأحوال. امرأة بوذية، هندوسية، كونفوشيوسية، شيوعية، ملحدة علمانية لا دين لها، امرأة من هذه من هؤلاء الأقوام الذين يعبدون الأصنام إلى غير ذلك من هذه الشعوب، نجوسية تعبد النار، هل هؤلاء يجوز أن تنكح نساءهم؟ لا، فقط اليهود والنصارى ومن كان من أهل الكتاب. قال الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير مشركة ولو أعجبتكم. وقال سبحانه وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني الكافرة لا تمسك بعصمتها، يعني لا تنكحها. وفي حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه في قصة الحديبية أنه لما نزل قول الله عز وجل ولا تمسكوا بعصم الكوافر طلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. والحديث صحيح البخاري. وقد كره أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه نكاح المسلم للكتابية، وهذا في زمان قوة وعزة الإسلام، فكيف بزماننا هذا؟ قال مخافة أن يتعاطوا المومسات منهن، كما روى ذلك سعيد المنصور في سننه والبهيقي في السنن، فضلا عن أنه يخشى أن تربي أبنائه. والإنسان حقيقة يتزوج المرأة حتى تقوم بأبنائه. وإذا قلنا بأنه لا يجوز لك، يعني يكره لك أن تتزوج الفاسدة أو الفاسقة، فكيف بالكافرة؟ حقا يعني يظهر أن جواز نكاح الكتابيات هو بشرط أن تتأمل إسلامها. وقد ورد أن عثمان رضي الله عنه تزوج نائلة بنت الفرافصة وكانت نصرانية فأسلمت وحسن إسلامها. فالحقيقة يعني هذا هو يعني ما ذكرت لكم بهذا الشأن. طيب، ثم قال رحمه الله من كان متزوجا بامرأتين أو أكثر حرائر أو إماء مسلمات أو كتابيات فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن، فإن لم يعدل فهو ظالم عاص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تجوز إمامته ولا شهادته، ومن جحد وجوبه يعني وجوب العدل فهو كافر يستتاب ثلاثا، فإن لم يتب فهو كافر. قال الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني أن الأفضل أن تنكح واحدة، لأن واحدة على الأقل يعني ستقوم بها ولن تحتاج إلى مقارنات وعدل وما إلى ذلك من أمور. فإن كحت اثنتين أو ثلاثا أو أربعا يجب أن تعدل بينهم. وقد ورد أحاديث شديدة في هذا الباب. فقد روى الإمام أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأصحاب السنن وصححه غير واحد من الأئمة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، مائل لأنه مال إلى إحداهما دون الأخرى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يعدل بين نسائه، والعدل يكون في السكن والمبيت والكسوة، وأما فوق ذلك فليس للمرء تحكم فيه. فالمحبة في الوطأ هذه مسائل ليست بيد الإنسان. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تملمني فيما تملك ولا أملك. يعني أنا المسائل الواضحة أعدل فيها، لكن فوق ذلك فليس لي من الأمر شيء، يعني ليس هذا الأمر بيدي، ليس لك أن تحب هذه كهذه كهذه، وليس لك أن تستمتع بهذه كما تستمتع بهذه كما تستمتع بهذه. ضروري أن يكون هناك ميل إلى إحداهما دون الأخرى. ويقال الله عز وجل: وأن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وأما بعض الميل فهذا ضروري. وهؤلاء المنحرفون يضربون كتاب الله بعضهم بعض، يقول: انظروا، إذا هذه الآية تمنع أن تتزوج أكثر من امرأة، وهذا من ضرب كتاب الله بعضه ببعض بفهم لم يقل به أحد قط، لم يقل أحد قط بأنه لا يجوز أن تنكح، لأن العدل غير متحقق أصلا. وإلا لا زال الناس منذ رسول الله منذ الأنبياء والمرسلين، فرسول الله صلى الله عليه وسلم فالصحابة والتابعين إلى يومنا هذا يتزوجون، يقول أحد إن ذلك غير ممكن والعدل مستحيل. أي هنا مسألة، وهي أن العدل كيف يكون؟ قال الله عز وجل: ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله. قال: هو بحسبهما، بحسب الزوج وبحسب الزوجة. يعني لو أن امرأة أخذ زوجة من بيئة عالية وتربت في جو من يعني البذخ والحياة السعيدة وما إلى ذلك، فعليه أن يعني يسعى لها في عيش يناسب ذلك الوضع، لكن بمستواه هو، يعني لا يكون فوق مستواه، لكن يأتي بخادم يعني يسكنها في بيت وسيع وما إلى ذلك. طيب، وضرتها الأخرى، إذا كانت ضرتها الأخرى مثلا بيئة ضعيفة وفقيرة وكذا، يعني يأتيها بما ينفعه، لكن ليس بالضرورة أن يأتيها بنفس ما أتى الأخرى، لأن البيئتين مختلفتان، هكذا قال الأصحاب رحمهم الله. إذن العدل ليس بالنسبة للزوج، بل هو بالنسبة لكليهما، وهذا قول جمهور العلماء ليس قول أصحاب فقط، بمعنى أنه ينظر إلى الوضعية التي عليها المرأة وإلى وضعيته المادية، هكذا قال الأصحاب رحمه الله. والقول الآخر أن الوضع يرجع إلى الزوج، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله، ولم يتطرق إلى ذكر المرأة، ما قال لينفق على المرأة الغنية بحسب غناها والفقيرة بحسب فقرها. ويشبه أن يكون هذا القول أقوى، أن الإنسان بهذه الطريقة ضروري أن لا تتقبل النساء هذا الوضع، وسيعددنا ذلك من عدم العدل، على أن المرأة ترفع أو تخفض بحسب زوجها. ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بنت أبي بكر وتزوج خديجة رضي الله عنها، وكانت من أسرة قرشية راقية، وتزوج من بني هلال، وتزوج من بني المصطلق، وتزوج من بني إسرائيل. وهؤلاء النسوة لسنا كلهن في مستوى واحد، لا من المعيشة ولا في الأصل ولا في النسب، ومع ذلك كنا في مستوى واحد بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة لنا هن جميعا أمهات المؤمنين. صلى الله، نحن لا نقول إن هذه أمهات أم المؤمنين في مستوى أعلى وهذه أم المؤمنين في مستوى أخفض، لا نقول هذا، بل نتربى عن جميعهم ونحبهن جميعا ونعدهن جميعا من أمهات المؤمنين، صح ولا لا؟ ولذلك حتى الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله لما حكى هذه المسألة لم يحكي إلا القول الأول، والشراح ذكروا أن المشهور هو هذا الذي ذكرت لكم، لأن الأمر يرجع إلى حالة الزوجين، الزوج والزوجة، لا إلى حالة الزوج لوحده. ولذلك للمرأة أن تطلب الطلاق إن افتقر زوجها ولم يعد قادرا على النفقة، فتطلب الطلاق لأن الزوج لم يعد له قدرة على النفقة، وهذا الطلاق يوقعه القاضي وهو طلاق رجعي، مع أن أغلب مع أن الأصل أن طلاق القاضي هو طلاق بائن وليس رجعيا، لكن في هذه الحالة قال الفقهاء قال أصحابنا هو طلاق رجعي. لما؟ لأنه لحالة معينة الرجل افتقر، فهب أنه عمل حتى استطاع يجمع مالا، فنقول له يمكنك أن ترجع الآن إلى زوجتك. طبعا هذا موضوع آخر، لكن أنا ذكرته لأنهم يرون المسألة من وجهين، يرون من جهة الزوج ومن جهة الزوجة أيضا. طيب، طب هو يقول هنا فإن لم يعدل فهو ظالم عاصي لله ورسوله، هذا لا شك فيه لأنه عصى الله عز وجل، والأحاديث تبين ذلك. لا تجوز إمامته ولا شهادته، على أصل أصحابنا رحمه الله من أن الفاسق لا تجوز إمامته ولا شهادته، فأما الشهادة فلقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهاد يصبحوا على ما فعلتم نادمين، وأما الإمامة فلأن رجلا كان يؤم المسلمين فبصق تجاه القبلة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي لكم هذا، فنهى عن صلاة أنها أن يصلي، فأخذ منه أصحابنا رحمه الله أن الفاسق لا يؤم الناس، لا يجوز أن يؤم الناس، وفي ذلك تفصيل قد ذكرناه في الدروس السابقة وذكرناه في شروحنا السابقة، وإلا فهذا هو هذه الصورة. قال الله عز وجل بالنسبة للشهادة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا إن الله غفور رحيم. تقطع تي عمر تقول قام أنا أود خوينا كنت سعيد سعيد يا فين أقتصر ما في مسنا أقتصر خو سلبنا عارض ضرر مهم. طيب فلذ طيب قال رحمه الله والعدل المذكور يكون في النفقة والكسوة بحسب حال كل واحدة، فالشريفة بقدر مثلها والدنية بقدر مثلها في المبيت، فلا يدخل لحاجته عند من لم تكن نوبتها وإنما يطلبها من خارج البيت، والقسم بيوم وليلة ولا يقسم بيومين إلا برضاهن. طبعا بالنسبة للمسألة الأولى ذكرناها أن العدل هو بحسب المرأة وبحسب سعته، ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه ينفق ما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. سيجعل الله بعد عسر يسرا. وأما بالنسبة لقوله بأنه لا يدخل البيت طول اليوم إلا في يوم التي في اليوم الذي عندها، فهذا من باب سد الذرائع عند أصحابنا، وإلا فقد وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يدخل في غير يومه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض، وقد فعل في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا ويطوف علينا جميعا، يعني يمر عند هذه وعند هذه وعند هذه من غير مسيس. قال فيدن من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها، فيبيت عندها. فإذا في هذا الحديث أنه يدخل عندهم وقد يقترب منهن وقد يقبل وقد كذا، لكن من غير أن يجامع أو يقع في شيء من ذلك إلا التي ذاك يومها. هذا الحديث حديث حسن، وقد رواه أبو داود وصححه الحاكم وغير واحد من العلماء. ويعني أصحابنا قد يقول إنه يخص النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أصلا يقول إن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن القسم واجبا عليه، إنما كان يعني من عنده يفعله، وإن الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب أباح له ما يشاء، ترجي من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء، والله سبحانه فتح له هذا الأمر كله. ومع ذلك فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحرص على العدل وأن يقسم لهن، حتى إنه في فراش موته صلى الله عليه وسلم كان يعني يقول أين أنا غدا أين أنا غدا، كأنه يريد أن يقول اتركوني في مكان واحد من كثرة ما كان يتنقل مريض. فاتفق نساء أن يبقى في بيت عائشة رضي الله عنها، لأنهن يعلمن أنه يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من غيره أكثر من غيرها، وكذلك كان الأمر، فكنا جميعا يجتمعن هناك. فإذا ما ذكره أصحابنا رحمه الله حقيقة فعلا هو يعني هو الورع، وهو الذي يقتضيه طبيعة الناس. فإن الغالب على الناس أنهم لا ينضبطون بهذه الأمور، إذا كان المتدينون لا ينضبطون فكيف بغيرهم؟ ولذلك حسما لهذا المرء نقول لا تدخل أصلا، لأن لو دخل فما استطاع يملك نفسه، وسيخرق الأحكام الشرعية، وقد يأتي هذه في غير يوم وهذه في غير يوم، ولا يضبط أي يوم لا لهذه ولا لهذه، قد يظلمهن. فإذا أنت لا تدخل البيت إلا عندما يكون اليوم يومك. طيب الله سبحانه وتعالى يقول أن تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروا كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. غفورا رحيما على هذا الميل الذي لا يخلو منه إنسان، لا يمكن الإنسان أن يخلو منه. وقد كانت محبة أمنا عائشة رضي الله عنها مشهورة عند الناس جميعا، حتى إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعلمنا ذلك. وعمر رضي الله عنه دخل على ابنته حفصة، يعني ابن عباس رضي الله عنه أن عمر دخل على ابنته حفصة فقال يا بني لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها، يعني عائشة، لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم. لما الحديث في سنن أبي داود والنسائي، لماذا لا يغرنك؟ لأن لها من الدلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحب ما يتقبل منها أخطاءها ويتقبل منها تصرفاتها، وليس ذلك لك أنت، فإنك لو فعلت مثلها لا طلقك يا رسول الله. وذلك الذي حدث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها فنزل الوحي عليه أرجع حفصة فإنها صوامة قوامة، فأرجعها بعد أن طلقها صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، يعني كذلك قال العلماء ليس بالضرورة أن يقيم نفس الوليمة على هذه ونفس الوليمة على نفس الشيء. فقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنس قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من النساء ما أولم عليها، يعني زينب بنت جحش رضي الله عنه. والحديث في صحيح البخاري. فإذا يعني بقيت النفقة والكسوة وما إلى ذلك، فالأمر يعني بحسب كل واحدة منهن كما ذكرنا ذلك. قد تكون هذه مصبية وعندها أولاد وكبيرة في السن، وقد تكون هذه شابة صغيرة لا أولاد لها، فهل نفقة هذه ستكون مثل نفقة هذه؟ لا يمكن تجعل نفقة هذه مثل نفقة هذه، فهي مسألة تحتاج إلى العدل وليس إلى المساواة. المسألة تحتاج إلى العدل وليس المساواة، والعدل ليس بالضرورة هو المساواة، قد يكون هو المساواة وقد يكون بخلاف ذلك بحسب كل شخص وبحسب ما ينفع هذا وما ينفع ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله: الأولى، يعني فائدتان، الأولى: لا يصيب الرجل زوجته أو أمته ومعه أحد في البيت صغيرا كان أو كبيرا يقضان أو نائما، هذا على سبيل الاستحباب لا الوجوب، يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يجامع زوجته. فأما إن كان طفلا صغيرا لا يعي شيئا أو نائما فالأمر هنا على سبيل الاستحباب، وأما إن كان يعني طفلا مميزا ويرى وينظر فهذا حرام لا يجوز بحال من الأحوال، أما إن كان كبيرا فهذا حرام بل من منكرات الأفعال، لا يجوز بحال من الأحوال، بل لا يجوز له أصلا أن يفعل أي شيء إلا علاقة بالنساء أمام الناس الآخرين، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استأذنكم الذين ملكت أيمانكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهن جناح بعدهن طوافون عليكم، يعني الأولاد، بعضكم على بعض كذلك بين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإنما جعل الاستئذان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أجل النظر، فكيف يقال أنه يأتي الإنسان أمام الناس الذين يفترض فيهم أن يستأذنوا حتى لا يروا فيفعل ذلك الأمر أمامهم؟ هذا لا يقول به إنسان، فهذا واضح الحمد لله. طيب، بقيت مسألة الطفل وما إذا على سبيل الاستحباب، وقد كان ابن عمر رضي الله عنهما شديدا في هذا ولا يترك طفلا في بيته إذا أراد أن يجامع أو يأتي أهله، وهذا من باب في الورع والعفة والنزاهة، لا ليس من باب الوجوب، ليس من باب الوجوب، وهو على سبيل إذا كان يمكنه ذلك، أما إذا كان البيت ضيقا أو لا مكان له أو ما إلى ذلك فالأمر يعني ليس بيد الإنسان. المسألة الثانية: قال: يكره مضاجعتهن في فراش واحد، يعني يكره أن تنام في فراش واحد وهذه عن يمينك وهذه عن شمالك، لا مجامعتهن، فقط المضاجعة يعني النوم، قال: لأنه فيه غيرة وحقوق وكذا فالأفضل ترك ذلك. وقيل يحرم، والراجح هو الكراهة ولا التحريم. واختلف في جمع الإماء، يعني هل هذا مكروه أم جائز، فقيل يجوز، قال: لأن الإماء ليس لهن من الغيرة ما للأحرار.